السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن لآثاره مقتفى، وبعد، نواصل معكم في آخر محاضرة من ندوة الحقوق الشرعية التي تنظمها جمعية البصائر العلمية الثقافية لولاية بومرداس، والشكر موصول ابتداء لأهل مدينة يسر حرسها الله، كما نرحب بالشيخ الفاضل ياسين شوشار حفظه الله ونفع به، والذي جاءنا ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان حق الله عز وجل، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، أسأل الله تعالى أن يوفق أهل هذه البلدة لما فيه الخير العميم، أسأل الله تعالى أن تكون بلدة فيها الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان الذي يعم سائر سكانها، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في نجاح هذه اللقاءات وحصول هذه الدورة التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها، سواء كان ذلك الشكر إلى المسؤولين على هذه المدينة والبلدية الطيبة، أو على هذا المكان، والشكر موصول كذلك إلى جمعية البصائر على ما تقدمه وتبذله في سبيل حصول هذه اللقاءات النافعة المباركة الطيبة. والموضوع كما قد علمتم له تعلق بحق الله تعالى، وهذه الكلمة موسومة بتنبيه الخلان إلى معرفة حقوق الملك الديان. حق الله تعالى على العباد، حقه سبحانه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه تبارك وتعالى. الحق الأعظم هو عبادته سبحانه تبارك وتعالى دون ما سواه، هذا هو الحق الأعظم، ويندرج تحت هذا الحق العظيم حقوقا كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى في معرض ذكر هذا الحق إن شاء الله تعالى. عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى، والتي مقتضاها إفراده سبحانه وحده لا شريك له دون ما سواه بسائر الطاعات والقربات، أن يعبد وحده دون ما سواه. يقول الله تعالى في آية كريمة من كتاب الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكان عنوان هذه الآية الكريمة، وكان الأصل الذي ينبغي تحقيقه، هو عبادة الرب سبحانه تبارك وتعالى دون ما سواه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، أي سبحانه تبارك وتعالى؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشرهم؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وكان هذا، أحسن الله إليكم، في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم يخبر معاذ بن جبل أصحابه ولا من حضره بهذا الحديث وما دل عليه من الخير العميم إلا عند وفاته، خشية أن يكتم حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر به الناس. فحق الله على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له دون ما سواه، حق العباد على الله إنهم حققوا هذا الأصل العظيم أن لا يعذبهم سبحانه تبارك وتعالى. من أجل هذا الحق العظيم وهو عبادته سبحانه، خلق الله تعالى سبحانه تبارك وتعالى الجن والإنس. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل ولأجل هذا الحق العظيم خلق الله تعالى السماوات والأرض، بل وكل شيء. قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. تأمل. فأشارت الآية إلى خلق السماوات والأرض، ثم قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وقال الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. بل ومن أجل هذا الحق العظيم أرسل الله تعالى رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى في بيان ذلك: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال سبحانه تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تأمل. لماذا أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام؟ لأجل تحقيق هذا الأصل العظيم، لأجل تقريره في الناس بارك الله فيكم، بل ولأجل عبادته خلق الله تعالى الجنة والنار. قال الله تعالى: مبينا هذا الحق العظيم، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. تأمل، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من هم هؤلاء الذين جاءوا بهذا الحق العظيم وهو عبادة الرب سبحانه دون ما سواه؟ قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أي الذين ضيعوا هذه الحقوق الشرعية، قال: فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذا الحق العظيم الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض وخلق الجن والإنس، ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه، هذا الحق العظيم لا يقبل إلا بشرطين عظيمين. أما عن الشرط الأول فهو الإخلاص لله عز وجل، فكل هذه العبادات سواء القلبية أو اللسانية أو التي تعلقت بالجوارح كلها عبادات ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله الكريم، لا يريد منها صاحبها إلا وجه الله تبارك وتعالى، الإخلاص لله. قال الله تعالى مبينا ذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. سبحان الله العلي العظيم، الذي أمر الله به سبحانه هو أداء هذه الطاعات والقربات والعبادات لله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فذكر الله تعالى في هذه الآية وبين سبحانه تبارك وتعالى أن العبادات سواء كانت عبادات بدنية أو عبادات مالية فهي حق محض لله عز وجل سبحانه دون ما سواه. قل إن صلاتي ونسكي، أي الذبائح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها وما أؤديه فيها كله لله عز وجل. وهكذا أحسن الله إليكم يستمر الإنسان على عبادة ربه ومولاه إلى أن يتوفاه الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قد يأتي الإنسان بالطاعات والقربات في ظاهره، قد ترى الإنسان يصلي، قد ترى الإنسان يحج إلى بلد الله الحرام، وقد تراه يتصدق ويزكي وتشترك أنت معه في نفس هذه الأعمال، لكن عبادتك خالصة لله تعالى فهي عبادة مقبولة عنده سبحانه. أما عبادة الآخر الذي اشترك معك في جنس هذه الأفعال فهي عبادة مردودة. لماذا؟ لأنه لم يتقصد بها ربه ومولاه سبحانه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة قصد بها وجه الله تعالى، قال: فهجرته إلى الله ورسوله لبيان قيمتها ومكانتها وعلو شانها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أي لأجل حظ تعيس بائس، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فتأمل أحسن الله إليك، أي ليس له عند الله سبحانه تبارك وتعالى شيئا. ثم الأساس الثاني الذي لا بد من التنبيه عليه وهو الموافقة للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. عبادة خلقنا الله لعبادته، العبادة ينبغي أن تكون لله خالصة، وأن تكون على وفق الأساس النبوي، فيها الموافقة لعمل النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فكل عمل جئت به عبادة تقصد بها وجه ربك سبحانه تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فهي عبادة مردودة عليك، لا إله إلا الله. ولهذا قال الله تعالى كما في القرآن العظيم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى أحسن عملا؟ قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا تأمل ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فقيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه ما كان لله، وأصوبه ما كان على السنة. تأمل، يأتي الإنسان الآن يصلي، لكنه يصلي في الظاهر صلاة جميلة، لكنه لا يصلي إلا لأجل الناس، قام يصلي لأن الناس ينظرون إليه. هذه صلاة ليست بشيء، أحسن الله إليك، وبخاصة إذا كان أساس هذه العبادة من أول وهلة ليس لله تبارك وتعالى، كعبادة المنافقين. وقد تكون، أحسن الله إليك، العبادة خالصة لله، لكن لم يأتي بها القرآن ولا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعمل أصحابها، أحسن الله إليكم، مردود عليهم. إذن خالصا صوابا. وقد جمعت لنا آية من كتاب الله عز وجل هذا الأساس العظيم، وهي قول الله تعالى كما في سورة الكهف، وهي من آخر سورها، من آخر آياتها، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي المتابعة للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي الإخلاص لله تبارك وتعالى. فتأمل، أحسن الله إليك، هذا الحق العظيم وهو عبادة الرب سبحانه ينبغي أن يؤدى بعيدا عن مظاهر الإشراك به سبحانه وعن الشركيات. لماذا؟ أحسن الله إليك، لأن الإنسان إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله، ويصلي تأمل لله على وفق السنة، ويصوم لله على وفق السنة، ويحج لله على وفق السنة، تأمل، إذن كاين عبادة وكاين إخلاص وكاين المتابعة، لكن في عبادات أخرى يذبح لغير الله ويستغيث بالمخلوق سبحانه ربي العظيم، عبادات لا تليق إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد كفر أو أشرك، أحسن الله إليكم. ولهذا ينبغي أن تؤدى هذه العبادة بعيدا عن الشرك به سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل كما في الآية الآنفة الذكر: واعبدوا الله، ولم يكتفي بذلك بل ذكر: ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه، ولم يسكت صلى الله عليه وسلم بل قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يأتيك الرجل يصلي يصوم يفعل، لكنه يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يذبح للجن، إذا ابتنى بيتا ذبح على عتبة الباب لهؤلاء الجن، أحسن الله إليك، حتى لا يؤذونه. هذه عبادة شركية. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، النسك وهو الذبح، ينبغي أن يكون لله وحده دون ما سواه. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. كل ذلك لتعلم خطورة الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. ولخطورته، ما ينبغي للمرء أن يتساهل ويتهاون به، لخطورته ذكر الله لنا آية من كتاب الله عز وجل. هذه الآية تنخلع لأجلها الأفئدة، وهي خوف إبراهيم عليه السلام وهو خليل رب العالمين. خوف إبراهيم عليه السلام من الشرك على نفسه وذريته وبنيه. قال الله تعالى كما في القرآن العظيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، تأمل، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذا كان إبراهيم عليه السلام كما قال بعض السلف لم يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك وصار يخاف منه ويخوف منه بنيه، تأمل، فمن يأمن على نفسه من الشرك بعد إبراهيم عليه السلام؟ والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم نفسه جعل يقول لأصحابه وهم من هم في المنزلة والمكانة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هم أفضل الناس بعد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، يقول النبي مخاطبا أصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سبحان الله، الرسالة موجهة للصحابة ثم هي موجهة لعموم الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سبحان ربي العظيم. ثم جعل الصحابة يستفصلون منه ويستفسرون: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. تأمل، إذن يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما والصحابة يتذاكرون أمر المسيح الدجال، ولا يخفى عليك أيها الكريم فتنته وخطر وضرره على العباد ساعة أن يخرج في آخر الزمن، فتنة ما بعدها فتنة، ولأجل ذلك كان الصحابة يتذاكرون من شأنه، فيذكرون وسائله، فيذكرون أعماله، ويذكرون ما يسلم منه وينجي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم على هذا الحال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ سبحان ربي العظيم، بشيء هو أخطر بالنسبة إلي وإليكم من المسيح الدجال. فقالوا: بلى، أخبرنا. أي يا رسول الله؟ فقال: أن يقوم الرجل يصلي فيزين من صلاته من نظر الرجل. يقوم الرجل يصلي، الأصل أنه يصلي لله، لكن قام يصلي لله، ثم دخل فلان العالم، ثم دخل فلان المسؤول، ثم دخل فلان صاحب الوجاهة وصاحب المال والسلطان، فأخذ يزين من صلاته ويظهر تخشعا. تأمل، قال: فيزين من صلاته من نظر الرجل. هذا من أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. إذن لابد من الحذر من الشرك سواء الأكبر أو الأصغر، أو التخوف كذلك من الوسائل المفضية إليه والمؤدية إليه. ألم يقل نبيك صلى الله عليه وسلم قبل 5 أيام من وفاته عليه الصلاة والسلام، تأمل، يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبحان الله. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يحذر مما صنعوا. 5 أيام، تصور، قبل وفاته يحذر من ماذا؟ من ما يسمى ببناء المساجد على القبور، أو أداء الصلاة عند القبور صلى الله عليه وسلم. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا. قالت: ولولا ذلك، أي لولا هذه الفتنة التي ستكون لو دفن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع مع سائر أصحابه، لعمد الناس من بعده إلى أن يبنوا مسجدا عليه صلى الله عليه وسلم، أو أن يتقصدوا قبره بالصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. فدفن في حجرته، قالت عائشة: ولولا ذلك رضي الله عنها لأبرز قبره، غير أنه خشي. تأمل، خشي أي خاف، غير أنه خشي، وفي لفظ خشي أي من طرف أصحابه، أن يتخذ مسجدا. سبحان ربي العظيم. إذن لخطورته وعظم شأنه أحسن الله إليكم. ومما يدل على خطورته بارك الله فيكم أنه يحبط العمل أحسن الله إليكم. من جاء بالطاعات والقربات على كثرتها ثم أشرك بالله رب العالمين شركا أكبر حبط عمله. قال الله تعالى مبينا ذلك: قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه الآية أنزلها الله تعالى على قلب رسوله الأمين، والمراد في هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل، يخاطبه ربه سبحانه بقوله ولقد أوحي إليك أي يا نبي الله، وإلى الذين من قبلك أي من سائر الأنبياء، يا نبي الله لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا كان هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر بالنسبة لغيره ومن بعده عليه الصلاة والسلام أخطر وأعظم بارك الله فيكم. ونحذر من الشرك كذلك، لأن العبد يحرم جنة النعيم لأجله. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من وقع فيه ومات عليه فهو محرم على الجنة ويدخل نار جهنم عياذا بالله. نحذر من الشرك، لماذا؟ لأن الشرك سبب عظيم يحجب عنك مغفرة الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى، تأمل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك من الكبائر. قد يموت الرجل وهو يشرب خمرا لكنه موحد بالله، لم يشرك بالله طرفة عين، عصى ربه وسيده ومولاه، قصر وضيع، أهذا يعذبه الله تعالى؟ إن عذبه بعدله سبحانه تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن عذبه فيعذبه لأجل جرمه، وإن عفى عنه فهو الغفور الرحيم سبحانه تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تأمل الآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من أشرك بالله، ذبح لغير الله، سجد لغير الله، استغاث بغير الله، تأمل، ومات على ذلك، إذا تاب تاب الله منه، لكن إذا مات على ذلك هذا لا يغفر الله له سبحانه تبارك وتعالى. ولأن صاحب الشرك هو من شر البرية، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، تأمل، خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إذن الحذر من الشرك لأجل ما له من أثر عظيم على الإنسان في حياته وبعد موته أحسن الله إليه. ومن جاء بهذا الحق العظيم، عبد الله تعالى ولم يشرك به شيئا، أطاع الله تعالى سبحانه ولم يصرف عبادته لغيره سبحانه، من جاء بهذا فله خير عميم في هذه الحياة وفي الدار الآخرة مما يكون لك في حياتك ودنياك. الاستخلاف في الأرض والتمكين لهذا الدين والأمن أحسن الله إليك. قال الله تعالى: يجمع هذه الخلال الثلاثة والنعم الثلاثة التي تعطى للعباد: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وهل يخلف الله تعالى وعده؟ وعد الله لا يخلف الله وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال بعض العلماء ثلاث بثلاث، ثلاث جئ بها كاملة يعطيك الله عز وجل ما وعدك به سبحانه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح. ثم قال في آخر الآية يعبدونني لا يشركون بي شيئا، جئ بهذه الثلاث يعطيك الله عز وجل ماذا؟ قال ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، أي يجعلكم سبحانه أئمة وولاة على الناس في هذه الحياة، وليمكنن لكم دينكم الذي ارتضى لكم. تأمل، وليبدلنكم من بعد خوفكم أمنا، بعد خوفهم أمنا، مخاوف وشرور وعظائم. فإذا حققنا التوحيد الخالص لله عز وجل صارت هذه المخاوف أمنا وأمانا وسلامة واطمئنانا. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وقال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وإذا حققنا التوحيد سلمنا من شراك الشيطان وكيده اللعين، سلمنا من كيد اللعين وشراكه. قال الله تعالى في القرآن العظيم يخبر ربنا سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بل وأخبر الله تعالى أن عدو الله اعترف بنفسه، أي الشيطان اعترف بنفسه أنه لا سبيل له إلى عباد الله المخلصين. قال الله تعالى مبينا ذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يأتي إلى سائر الناس، لكن المخلص المجاهد المجتهد هذا لا سبيل له إليه لأنه حقق توحيد الله عز وجل. ومن ذلك أن يحبك الله تبارك وتعالى. إذا عبدت الله عز وجل وأخلصت دينك لله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله تعالى يحبك جل وعلا. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العالمين يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأنت من أولياء الله تبارك وتعالى، من أسلم وجهه لله وانقاد له بالطاعات والقربات، تأمل، وهو يجتهد حتى يترك المعاصي والسيئات، فكل واحد منا ولي من أولياء الله عز وجل، والناس يتفاوتون في ذلك. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي الذين وحدوا الله تعالى وعبدوه سبحانه كما أمر وكانوا يتقون، يحققون الطاعات لله ويجتنبون المعاصي والسيئات. فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، إلى آخر الحديث. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وأنت في هذه القاعة وأنت في بيتك وفي سوقك ومتجرك ومكان عملك، يقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك الله سبحانه تبارك وتعالى. وينادي جبريل في أهل السماء إن الله تعالى أحب فلان فأحبوه، فيحبك أهل السماء أي ملائكة الله. ثم يوضع لك القبول في الأرض، بخلاف إذا أبغضك الله سبحانه تبارك وتعالى. والله لا يحبك إلا إذا جئت بالتوحيد وكنت على طاعته وتركت معصيته سبحانه، ولا يبغضك إلا إذا أخللت بهذا التوحيد وأشركت به سبحانه أو ركبت قوارب المعاصي والسيئات والتقصير والتضييع لطاعة رب البريات سبحانه تبارك وتعالى. وفي الآخرة أحسن الله إليك الأمن من الفزع الأكبر والفوز بالجنة. قال الله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. هذا نعيم عظيم وهذا إكرام من الله رب العالمين. ف فكلما بذلت لصيانة توحيدك، كلما بذلت لمفارقة الشركيات، الشرك الأكبر والأصغر، كلما بذلت الطاعات والقربات لوجه الله الكريم على ضوء ما جاء به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وابتعدت عن معصيته، كلما رفع الله قدرك وأعلى شأنك وأسكنك جنته سبحانه، وكنت مع نبيك الحبيب عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أحسن الله إليك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العالمين، يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والحديث متفق عليه. إذن أعددت لمن؟ قال: أعددت لعبادي الصالحين. عبادي أضافهم إلى نفسه سبحانه إضافة تشريف، الصالحين أي الذين أخلصوا دينهم لله وكانوا في جهة العمل على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا عهد على الله تعالى ألا يعذبهم في نار جهنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإياك أن تضيع عبادة الرب سبحانه تبارك وتعالى، لأنك إذا ضيعت هذا الحق العظيم، إذا ضيعت هذا الحق الكبير، فإنك ساعتئذ يستحوذ عليك الشيطان وتعبده دون الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. كيف يعبد الإنسان الشيطان؟ وهل هذا متصور؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكن في التحريش بينكم. عبادة الشيطان هي تلك العبادة، إما الشركية وإما البدعية التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ولهذا النصارى الآن يعبدون من؟ عيسى عليه السلام. هذه عبادة الشيطان، لأن عيسى عليه السلام بريء من عبادة القوم. من الذي زينها وزخرفها لهم؟ إنه الشيطان. الآن توجه الناس إلى القباب، توجه الناس إلى الموتى بالسؤال، هؤلاء الموتى الذين لا يملكون حولا ولا قوة، هؤلاء الموتى الذين هم بحاجة ماسة إلى دعواتنا، ولو كانوا أعظم صلاحا في هذه الأمة. ولهذا نحن كما ذكر ربنا في القرآن العظيم بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار، قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي من جاء بعد الصحابة إلى زمننا هذا، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذه الآيات كفرت بها الشيعة الروافض، نسأل الله أن يسلم الأمة من شراكهم. تأمل الآن، فهؤلاء الذين ماتوا بحاجة إلى دعائنا أن ندعو الله لهم بالرحمة وأن يرفع مقامهم وأن يعلي شانهم وأن يغفر ذنوبهم، وهكذا أحسن الله إليك. فمن الخبل بمكان في هذه العقول أن يتوجه هذا الحي لهذا المقبول بالدعاء، فيسأل المقبول من دون الله سبحانه أن يحصل له منفعة أو أن يدفع عنه ضرا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يستحوذ عليهم الشيطان وهذه عبادته، أو أن يعبد كل واحد منا هواه. إذا ابتعد عن عبادته سبحانه، قال الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أو أن يصير الواحد منا عابد للدينار والدرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحق على جهة الإجمال عبادته سبحانه دون ما سواه، من حقق هذا الأصل العظيم حصلت له المنافع في الدنيا والآخرة، من ابتعد عن هذا الأصل العظيم فإن الله تعالى يعذبه في النار والجنة عليه حرام، من لم يحقق هذا الأصل العظيم فإن الله تعالى يدخله النار والله سبحانه تبارك وتعالى يغفر ذنبه. ولهذا لزاما علينا أن نجتهد في عبادته سبحانه حق العبادة. أما إذا جئنا إلى ذكر هذه الحقوق على التفصيل فنذكر منها أولا الإيمان به سبحانه، فمن حقه على عباده أن نؤمن به سبحانه إيمانا جازما بأنه سبحانه تبارك وتعالى واحد في ألوهيته وواحد في ربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته. فالإيمان بالله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى هو على هذه المراتب الأربع: أن نؤمن بوحدانيته سبحانه، وأن نؤمن بربوبيته سبحانه، وأن نؤمن بألوهيته جل وعلا، وأن نؤمن به بأسمائه وصفاته على ضوء ما جاء بيانه في القرآن والصحيح السنة. فتأمل، إذن الإيمان بالله عز وجل. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. فهذا فيه إشارة إلى هذا الأصل العظيم. وفي صحيح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث، فأشار إلى هذا الأصل العظيم. الإيمان بوحدانية الله تعالى ووجوده هذا أصل، وقل لم ينكر هذا الأصل إلا نظر يسير من الناس، وإلا فالأصل الإيمان به أحسن الله إليكم. ثم الإيمان بربوبية الله تعالى، وهو أن تعتقد بأن الله تعالى خالق، وأنه الرازق، وهو المحيي والمميت، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهذا لا أحد ينكره كذلك، بل لا ينكره إلا مكابر، كما ذكر الله تعالى عن فرعون لما جاءه موسى عليه السلام بهذه الدعوة المباركة. قال الله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فقال الله تعالى بعد ذلك: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فقال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني على الرغم من أن فرعون ادعى الربوبية والألوهية ومع ذلك في قرارة نفسه، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الإيمان بألوهية الرب سبحانه تبارك وتعالى، وهو أن تعتقد أنه سبحانه تبارك وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه دون ما سواه، فصنوف هذه الطاعات كلها له وحده لا شريك له. والإيمان بأسمائه وصفاته، بأن تعتقد بأنه سبحانه تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فتثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وتثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته، وتنفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وتنفي عن الله ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومن حق الله تعالى على العباد النصح لله تعالى. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث تميم الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله. تأمل، ولكتابه، لله. إذن النصيحة لله. ما معنى النصيحة لله؟ كيف تكون هذه النصيحة لله؟ باختصار النصيحة لله بأداء الفرائض، وتكون هذه الفرائض خالصة لله على أساس نبوي من جهة العمل، أي على وفق السنة. ومن النصيحة لله التقرب إلى الله عز وجل بمحابه من النوافل، هذا كله من النصيحة لله. ولهذا تأمل طائفة من عباد الله عز وجل، يعني تأخروا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعذر المرض، لعذر أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه وجعلها على المدينة، أعذار موجودة. ومع ذلك قال الله عز وجل عنهم بأنهم بأن عبادتهم كانت على جهة الإحسان. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. تأمل، إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، فسماهم الله تعالى بالمحسنين. لماذا؟ هؤلاء ما وجدوا مالا ينفقونه في سبيل الله، وما استطاعوا أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لعذر الحرج ولعذر المرض وأعذار أخرى، ومع ذلك سماهم الله تعالى ماذا؟ بالمحسنين، لأجل أنهم نصحوا لله في قلوبهم. أحسن الله إليكم. ومن تلك الحقوق التوبة، وهذا حق لله عظيم، لأن الله تعالى خلقك سبحانه وأنت تعصيه، ولأن الله تعالى خلقك سبحانه وأنت تقصر في طاعته، فأنت تعصي الرب الكريم سبحانه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. إن هذا في القياس لعمري شنيع، لو كان حبك تأمل صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا يكذب الإنسان على نفسه وهو يعصي ربه سبحانه. نعم قد تزل قدمك، قد يضعف الإنسان فيفعل المعصية مرة أو مرتين أو ثلاث، قد تجتمع عليه الغموم والهموم فيقصر، لكن سرعان ما يرجع المؤمن إلى ربه وسيده ومولاه، ما يستمر على معصيته سبحانه، وهو سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، كما أخبر عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم سرك ونجواك، وهو الذي يعلم ما نكنه في هذه الصدور، وهو سبحانه تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا حري بنا جميعا أن نرجع إلى الله على الفور إذا ما عصيناه، وأن نرجع من تونا إليه إذا قصرنا في عبادته وطاعته، فحري بنا أن نراقبه سبحانه حق المراقبة. ولهذا تأمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو؟ سيد ولد آدم ولا فخر، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تأمل في حقيقة ما كان عليه من عبادة لربه سبحانه تبارك وتعالى، يقول كما في صحيح البخاري: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نبيك صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أكثر من 70 مرة يتوب إلى الله ويستغفر له ويستغفر ربه سبحانه في اليوم. ونحن ماذا نقول عن أنفسنا وما تلبسنا به من جرم وتضييع؟ ونسأل الله السلامة والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة، صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أن نرجع إلى ربنا. والإنسان لا يعلم متى يموت، فما من إنسان إلا وهو قاب قوسين أو أدنى من الموت، كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. ومن حق الله تعالى على العباد الصبر، أن تصبر على عبادة ربك ومولاك، وأن تصبر على ترك معصيته، وأن تصبر على هذه الأقدار سواء كانت المؤلمة أو الملائمة، أن تصبر، أن تثبت نفسك على المجاهدة فتصبر، لأن الإنسان هذه العبادات ثقيلة على النفس، والإنسان يريد أن يتملص من كل تكليف ولهذا المعاصي ليس فيها تكليف، ولهذا النفس تميل إلى فعل هذه المعاصي والسيئات. لماذا؟ ليس فيها ثقل. لكن هذه الطاعات والقربات ثقيلة على النفس، لأنها تستوجب منه البذل والتضحية والمجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين. إذن ينبغي للعبد أن يصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن الصبر على أقدار الله تعالى، الصبر على أداء الطاعة، الصبر على الطاعات حتى تؤدى، الصبر على ترك المعاصي، والصبر كذلك على الأقدار. إذا كانت الأقدار الملائمة، مال أعطاك الله إياه، ذرية صالحة أعطاك منزلة وجاها، هذا أيضا يستوجب الشكر. نعم، أن تشكر ربك ومولاك. فينبغي أن تصبر على شكره سبحانه، أن تذكر هذه النعم والمنن الكثيرة التي حباك بها في كل وقت وحين، وهذا صبر، هذا يستوجب الصبر كذلك. وعلى أقدار الله تعالى المؤلمة، إذا مات لك قريب، إذا حصل لك فساد في مالك، إذا سمي ما شئت من ذلك، فعليك أن تصبر. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان لا يملك حولا ولا قوة، لكن يعتقد أنه عبد لله وأنه إليه راجع سبحانه تبارك وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر إلى هذا الجزاء الأوفى من الله تعالى، أنت تصبر على أقدار الله تعالى، وانظر إلى هذا الإنعام من الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم. والمقصود بالصلاة في هذا الموضع ثناء الله تعالى على عبده عند ملائكته، أن يذكرك ربك بخير عند ملائكته. انظروا إلى عبد الصابر، انظروا إلى عبد الذاكر. ورحمة، أي أن الله تعالى يرحمه في الدنيا والآخرة. وأولئك هم المهتدون، أيضا هداية مطلقة في الدنيا والآخرة جزاء صبره على هذه الأقدار. فتأمل، ومن حق الله تعالى على العباد الصدق معه سبحانه، أن تكون صادقا مع ربك ومولاك. والصادق لا يجتهد في العبادة إذا كان مع الناس ثم إذا خلا بالمحارم انتهكها. الصابر ما يترك المعاصي وهو مع الناس إذا خلا بمحارم الله انتهكها. الصابر ليس هو الذي يجتهد في العبادات فإذا كان في الخلوة حصل له الضعف والفتور، هذا ليس من الصدق في شيء. بل الصدق أن تري ربك سبحانه منك العجب، أن تتعبد إلى ربك ومولاك بطاعات تجتهد في أدائها على الوجه الأكمل، هذا هو الصدق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: وهي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق القويم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران. الله أكبر. بالصدق، والصدق عمل قلبي لا يعلمه إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. فكن محققا لهذا الأصل العظيم والحق العظيم، أحسن الله إليك ووفقك الله عز وجل للخير العميم. إذا قلت صادق فكن مجتنبا للكذب، وسواء كان معه سبحانه، أنت تخادع من ربك جل وعلا سبحانه لا تخفى عنه خافية، وسواء كان الكذب مع عباد الله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى. ومن حق الله تعالى على عباده مراقبته، مراقبة الله تعالى حق المراقبة. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فراقبه في سرك وعلانيتك، راقب ربك سبحانه تبارك وتعالى إذا كنت مع الناس أو كنت في الخلوة، راقب ربك سبحانه تبارك وتعالى في أقوالك وأفعالك، راقب ربك سبحانه في الدقيق والجليل. جاء في حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تأمل، اتق الله حيثما كنت، سواء كنت مع الناس أو كنت في بيتك، سواء كنت يعني في مسافرا أو مقيما، راقب ربك سبحانه تبارك وتعالى. ما ينبغي للعبد أن ينفك عن مراقبة الله تعالى سبحانه. أينما كنت راقب ربك سبحانه تبارك وتعالى. يقول أنس بن مالك لبعض التابعين، وانظر إلى هذه الكلمة واجعلها شعارا لك في للوصول إلى الله رب العالمين، قال أنس بن مالك لمن حضره من التابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. انظر إلى دقة هذه الشعرة، رقيقة جدا. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. سبحان الله، هو يخاطب من حضره من التابعين، وأراد أن يقول إنكم لتتساهلون في هذه الذنوب والمعاصي، فكيف به إذا حضر وكان معنا أحسن الله إليكم؟ كيف بأنس بن مالك لو كان من بيننا فرأى ما نصنع ويصنع الناس من المخالفات الشرعية التي هي من أعظم ما لأجله تذوق هذه الأمة البلاء والضائقات والشدائد. فلزاما علينا أن نرجع إلى ربنا ومولانا سبحانه حتى تدفع هذه المصائب عن أمتنا وجزائرنا الحبيب. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا ما كنت في الخلوة، إذا كنت جالسا لوحدك في ظلمة الليل في بيتك، ما تقول أحسن الله إليك؟ أنا لوحدي، لا أحد ينظر إلي، لا بأس أن أشرب خمرا، لا بأس أن أدخل إلى مواقع الإباحة في الأنترنت. إياك أن تقول هذا. لماذا؟ لأنك تعصي ربك الذي يعلم سرك وأخفاك، تعصي ربك الذي يعلم ما تكنه نفسك وما تخفيه في صدرك. لا تقل لا أحد معي فبإمكاني أن أفعل وأن أفعل من المعاصي. امرأة أعرابية انفرد بها رجل فقال لها وهو يريد بها الحرام: لا ترانا إلا هذه الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ أي أين خالقها؟ سبحان الله. فاستحي من نظر الله إليك سبحانه تبارك وتعالى. ولا تقل هذا ذنب صغير، لكن انظر إلى عظمة من تعصي وهو الله سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي لك أن تعظم ربك سبحانه تبارك وتعالى ذاك التعظيم اللائق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تعظيم المؤمنين الموحدين وفي بيان تساهل المنافقين في هذا الجانب، قال: إن المؤمن، أي أنت أيها الكريم، تأمل، يرى ذنبه كقد جبل يوشك أن يقع عليه. هذا المؤمن ذنبه ولو كان صغيرا يحسبه كأنه جبل سيخر على رأسه. أما الفاجر، قال: والفاجر يرى ذنبه كمثل ذبابة حطت على أنفه، كمثل ذبابة وقعت على أنفه فقال فطارت. لا يعظم حدود الله عز وجل. ولهذا لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي وهو الله سبحانه تبارك وتعالى. وكما قيل: لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا. ومن حقه سبحانه تبارك وتعالى علينا أن نتوكل عليه دون ما سواه، حق التوكل أن نتوكل عليه دون ما سواه سبحانه، حق التوكل. التوكل الذي هو ثمرة من ثمرات اليقين التي قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى، أي في اليقين: وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه، أي باليقين، تفاضل العارفون، أي تميز العارفون، وبه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. انتهى كلامه رحمه الله. أما عن حقيقة التوكل فلقد قال ابن رجب رحمه الله تعالى كما في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: وهو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، إلى أن قال: تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى المقدورات بها. إذن ما معنى التوكل؟ التوكل أحسن الله إليكم صدق اعتماد القلب على الله، يعتمد الإنسان على الله اعتمادا كليا في تحقيق المطلوب، سواء كان في جلب المنافع أو دفع المضار، سواء كان في جلب المنافع أو في دفع المضار، والمنن والنعم كلها منه سبحانه تبارك وتعالى دون ما سواه. تأمل، إذن اعتماد، ثم يأخذ الإنسان بالأسباب. ما يقول الإنسان: أنا أتوكل على الله ويربع رجله يديه ويجلس في كرسيه يقول: تأتيني الأرزاق. لا، هذا ما هو توكل، هذا تواكل. أما التوكل الحق فأن تعتمد اعتمادا كليا على ربك ومولاك، ثم تبذل ساعيا يتلائم مع الشرع، ما يصادمه ولا يعارضه، اعتماد يتوافق مع الشرع، تأخذ بأسباب الرزق الحلال أحسن الله إليه، كل ذلك هو التوكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال الطير، وما أدراك ما الطير؟ الطير، تأمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حالها: تغدو، لو أقال لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، وجئنا توكلنا على الله زوج حق التوكل، قال: لرزقكم كما ترزق الطير. ما هو حالها؟ تغدو خماصا، تروح جائعة، تغدو خماصا وتروح، أي ترجع شبعانة، تغدو خماصا وتروح بطانة. فأثبت الله للطير ماذا؟ أنها تأخذ بالأسباب، تذهب تبحث عن لقمة العيش ثم تجدها وترجع شبعانة. هذا هو التوكل، أن تعتمد اعتمادا كليا على أن هذه المنن، وتعترف اعترافا كليا أن هذه المنن إنما هي بتوفيق منه، ليست بجهدك ولا بكدك ولا سمي ما شئت من ذلك، إنما هي من الله تفضلا، فتتوكل عليه حق التوكل، وتأخذ بالأسباب الشرعية، وهو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه تبارك وتعالى. ومن حق الله تعالى على العباد الاستقامة على دينه، أن نستقيم على دينه وشرعه العظيم، استقامة كلية، استقامة ليس فيها مراوغة وليس فيها اعوجاج، استقامة كاستقامة هذا الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى فيه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، تأمل، ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآيات. لكن تأمل، قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ذلك، فلم ينحرفوا ولم يضطربوا في سيرهم، لم ينحرفوا يمنة ويسرة عن عبادة ربهم وطاعته سبحانه تبارك وتعالى، على الرغم من وجود الفتن، على الرغم من وجود الشبهات، على الرغم من كثرة الشهوات، لزموا الصراط المستقيم وظلوا عليه ثابتين كثبات هذه الجبال العظيمة أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم على هذا الإيمان الذي يورثك خشيته والذي يوصلك إلى طاعته ويبعدك عن معصيته. فتأمل، ومن حق الله تعالى على عباده وجوب الانقياد ومجاهدة النفس على طاعته سبحانه، أن تنقاد انقيادا كليا لأمر الله تبارك وتعالى. ولهذا بعض الناس قد تأتي طاعة أو شيء شرعه الله عز وجل فيتزاحم مع ما في نفسه فما يقبل هذا، وبوده أن يرده. لماذا؟ لأجل أنه ثقيل على نفسه. لا أبدا، قل سمعا وطاعة لأمر الله تبارك وتعالى، قل سمعا وطاعة لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن سمع وطاعة مطلقان لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قد يكون الحكم قد يكون القضاء لغيرك ليس في صالحك ومع ذلك لما كان هو قضاء القرآن والسنة قضاء الله ورسوله قلت سمعا وطاعة لأمر الله سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تجد في نفسك حرجا من ذلك وتسلم زمام أمورك للشرع الحنيف أحسن الله إليكم. ومن حق الله تعالى على عباده حبه سبحانه أن تحب ربك جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى أن تحبه محبة صدق. اليهود يقولون نحن نحب الله فهل هم صادقون في محبتهم أو ادعاء المحبة لله؟ لا، يعبدون عيسى عليه السلام. اليهود قالوا نحن نحب الله وهم يعبدون عزيرا من دون الله. وسمي من شئت الكل يقول نحن نحب الله. لو جئت إلى رجل يشرب الخمر قل لك أنا أحب الله. لو جئت إلى الزناة قالوا نحن نحب الله. لو جئت إلى من في هذه القاعة من المؤمنين الموحدين قالوا نحن نحب الله. وأنتم صادقون إن شاء الله تعالى في ادعاء المحبة بإذن الله رب العالمين. اللي يقول أنا أحب الله لابد له من الدليل والبرهان. إذا قلت أنا أحب أبي ولله المثل الأعلى، إذا قلت أنا أحب أبي وأنت تعصيه في أمره وأنت لا تلبي له طلبا، ما هو عنوان محبتك لوالدك؟ أين هو عنوان المحبة؟ غير موجود. فمن قال أنا أحب الله تعالى فلا بد له من الدليل والبرهان. ولهذا قال الله عز وجل يبتلي عباده وهي آية الامتحان. ادعت قريش أنها تحب الله لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، قالوا نحن نحب الله، جاءهم لتعبيدهم ليعبدوا الله رب العالمين، قالوا نحن نحبه. فأنزل الله تعالى آية من كتاب الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنتم يعني تدعون أنكم تحبون الله تعالى، أنتم صادقون في هذا الادعاء، إذن اتبعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله تعالى. ولهذا المؤمن إذا قال أنا أحب الله تعالى فيجتهد في سبيل إرضائه حتى ماذا؟ حتى يحبك الله تعالى. لأنه ليس الشأن كما قال العلماء، ليس الشأن أن تقول أنا أحب الله، لأنك تكون صادق، لأنك تكون كاذب، تكون ضعيف في محبتك، لكن الشأن كل الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله تعالى. فإذا أحبك دل على أنك جئت بالأمر على أكمله وتركت المعاصي والشرور والسيئات قدر جهدك وإطاقتك. تأمل إذن إن المحب لمن يحب مطيع كما أسلفنا الذكر. وقال الشاعر أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. شرط المحبة تأمل أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. إذا قلت أنا أحب والدي وأنت تعصيه ولا تلبي له أمرا أنت كاذب في ادعائك. إذا قلت أنا أحب الله تعالى وأنت تعصيه وتقصر في طاعته أنت في محبتك نظر أحسن الله إليك. ولهذا إن المحب لمن يحب مطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني زيادة على أن يحبك الله تبارك وتعالى تجد حلاوة في هذه الحياة. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، تجد طعم لهذا الإيمان. وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاثة أشياء متى وجدت كانت أصل عندك وجدت لهذا الإيمان حلاوة، أحسن الله إليك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أي أن مما سواهما، أي أن تقدم محاب الله ومحاب الرسول على محاب نفسك. قال عمر الفاروق كما في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني نحب نفسي عليك، أما الولد والمال والأهل فأنا أقدم محبتك على هذه المحاب إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون، لا تؤمن، حتى أكون أحب إليك من نفسك، وفي لفظ التي بين جنبيك. فقال عمر بن الخطاب من فوره وتوه، قال رضي الله عنه وأرضاه: لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي التي بين جنبي. والحق الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى، قد أذن المؤذن، الحق الأخير وهو أن تكون عبادتنا لله عز وجل بين الخوف والرجاء، تكون هذه العبادة بين في الميزان بين الخوف والرجاء، فتستقيم العبادة إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى مبينا هذا الأصل كما في القرآن العظيم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال الله تعالى في بيان عبادة الأولياء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تأمل، خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد دخل نبيك صلى الله عليه وسلم على رجل وعلى غلام، بل شاب، وهو على فراش الموت، يعني قبيل لحظات قليلة من موته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك، أي كيف حالك؟ فقال: يا رسول الله، والله إني أرجو الله وإني أخاف من عذابه. تأمل، أرجو الله وأخاف من عذابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. الله أكبر، سبحان الله. إذن عبادتك ينبغي أن تكون بين الخوف والرجاء. إذا قمت تصلي فأنت تصلي ترجو رحمة، تصلي حبا في الله لأنك تحبه سبحانه، ثم ترجو رحمته وتخاف من عذابه. لماذا تترك معصية الله؟ إنك تترك هذه المعصية لله تعالى لأنك تحبه سبحانه، ثم في نفس المقام ترجو رحمته سبحانه بترك هذه المعاصي وتخاف من عذابه، ولأجل هذا تركتها. إذن لأجل تحقيق هذا الأصل العظيم، هذه جملة من الحقوق المتعلقة بالله عز وجل سبحانه تبارك وتعالى، كلها تندرج تحت الأصل العظيم وهو عبادته سبحانه تبارك وتعالى بما شرع من صنوف الطاعات والقربات. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لأداء هذا الحق العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لأداء هذه الحقوق على الوجه الأكمل الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين مخبتين منيبين إليك يا ربي يا كريم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وإلى سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا الجزائر وبسائر بلاد المسلمين شرا فاجعل كيده في نفسه يا ربي يا كريم. اللهم أشغلهم بأنفسهم يا ربي يا عظيم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق ولاة أمورنا إلى تحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة الراشدة التي تدلهم على الخير، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم جنبهم بطانة السوء يا ربي يا كريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ما سلف منا وكان يا ربي عظيم. وقبل أن نختم إن شاء الله تعالى، لا أنسى أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة وإبرام هذه اللقاءات، التي نسأل الله تعالى أن تتكرر علينا وعليكم أياما كثيرة وعديدة. ومنهم أحسن الله إليكم رئيس بلدية يسر حفظه الله تعالى، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وزوجه وذريته، وأن يوفقه لما فيه صلاح هذه البلدية الطيبة. نسأل الله تعالى أن يجمعكم جميعا مع ولاة الأمور في هذه البلدية على ما فيه الطاعة والقربة والتعاون. ونتوجه أيضا بالشكر الجزيل لكل من ساهم، قلت من قريب أو بعيد، وفي جمعية وفي يعني المسؤولين على جمعية البصائر إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ الجميع، أن يرفع مقامكم وأن يعلي شانكم، ونسأله سبحانه أن يدخلكم جنته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا، وعذرا على هذه الإطالة التي أخذت من أوقاتكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجزاكم خيرا على ما ألقيتم، ونفع الله بما قلتم. نشكركم باسم أهل هذه البلدة على تلبيتكم الدعوة، كما نشكركم باسم أعضاء الجمعية على وقفاتكم المتكررة معنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ونتقدم كذلك بالشكر مرة أخرى لكل من سهل إلقاء هذه الندوة من رئيس البلدية ومدير القاعة والسلطات الأمنية، كما نشكر أهل يسر على حسن ضيافتهم ودماثة أخلاقهم. إخواني، هنا نصل وإياكم إلى ختام ندوة الحقوق الشرعية لجمعية البصائر بمدينة يسر حرسها الله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجدون الصوتيات على صفحة الجمعية الفيسبوك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.